قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في القول في الاختلاف الثالث: قال أبو جعفر: الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق، فقالت فرقة ممن ينتحل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعاله. الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق، فقالت فرقة ممن ينتحل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعال خلقه صنع غير المعرفة التي أعطاها للفعل كما أعطاها الجوارح التي بها يعملون، ثم أمرهم ونهاهم، فمن شاء منهم أطاع فله الثواب ومن عصى فله العقاب. قالوا: فلو كان لله جل ثناؤه صنع في أفعال الخلق غير الذي قلنا بطل الثواب والعقاب، وهذا قول القدرية. وقال آخرون منهم جهم بن صفوان وأصحابه: ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع، وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة، وليست لها حركة وإنما حركتها الريح، وكما يضاف طلوع الشمس إلى الشمس وليس لها فعل وإنما أطلعها الله، وكذهاب الحجر إذا رمي به وليس له عمل وإنما ذهب بدفع دافع. وقالوا: لو جاز أن يكون فاعل غير الله جاز أن يكون خالق غيره. وقالوا: لا ثواب ولا عقاب، وإنما هما طينتان خلقتا إحداهما للنار وأخرى للجنة. وقال آخرون وهم باطل الجهمية المجبرة والمعتزلة لفات القدر، كلها أقوال باطلة، وإنما الصواب قول أهل السنة والجماعة أن الله خلق الأشياء وقدرها وعلمها وأحصاها وأعطى العباد مشيئة واختيارا وجعل لهم فعلا واختيارا، يختار الخير ويختار الشر ويعرف هذا ويعرف هذا. ولهذا قال جل وعلا: إن الله خبير ما يصنعون، كبر أن تقولوا ما لا تفعلون، خبير ما تعملون، وقل اعملوا، فجعل لهم أعمالا وأفعالا وإرادة. وهو سبحانه وتعالى سبق في علمه ما قدره وقضاه جل وعلا، ولكنه أعطاهم أعمالا وأعطاهم اختيار وأمرهم ونهاهم جل وعلا. نعم. عفو الله عنك. وقال آخرون وهم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقهين. وقال آخرون وهم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقهة من المتقدمين والمتأخرين: إن الله تعالى ذكره وفق أهل الإيمان للإيمان وأهل الطاعة للطاعة، وخذل أهل الكفر والمعاصي فكفروا بربهم وعصوا أمره. قالوا: فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره، وهي توفيقه للمؤمنين وباختيار من العبد له. قالوا ولو كان القول كما قالت القدرية الذين زعموا أن الله تعالى ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يفعلون ما شاءوا، لبطلت حاجة الخلق إلى الله تعالى ذكره في أمر دينه، وارتفعت الرغبة إليه في معونته إياهم على طاعته. قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقت أن يعينهم على طاعته ويوفقهم ويسددهم ما يدل على فساد ما قالوا. قالوا: ولو كان القول لولا أنه سبحانه هو الفعال المجيد لما كان هناك فائدة في الدعاء والطاعات، فهو سبحانه يعينهم ويوفقهم ويثيبهم على طاعاتهم ويعاقب من عصى وخالف أمره، لأنه عصى بفعله وخالها بفعله الذي له فيه قدرة وله فيه اختيار. عفو الله عنك. قالوا: ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها قوة على الكفر، وجب أن لا يكون لله جل ثناؤه خلق هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس، وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية الله ما يطيقه.

قالوا وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو لا يطاع. وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي، وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية، كما خلقه السماوات والأرض ليس بطاعة ولا معصية لأن ذلك ليس بكسب لأحد، وأنه ليس فوق الله جل ثناؤه أحد يأمره وينهاه فيكون فعله طاعة أو معصية. فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر والمعصية كذلك. فإن كان أمر لا ليطاع فقد زالت المآثم عن الكفرة واللائمة عن العصاة، فارتفع الثواب والعقاب، إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته. والمقصود من هذا إبطال قول الجهمية والمعتزلة، وأن الله جل وعلا أعطى العبادة اختيارا وفعلا وإرادة وبصيرة، فمن طاع فله الجنة والثواب ومن عصى فله النار، وهو سبحانه القادر على كل شيء، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وهم عبيده يفعلون ويختارون، فمن وفقه الله وشرح صدره للخير فعل الخيرات، ومن كان بضد ذلك فعل الشرور، فهو مأجور على فعله الاختياري آثم على فعله المنكر، لأن له اختيارا وله إرادة، والله أعطاه اختيارا وأعطاه إرادة يفعل هذا وهذا سبحانه وتعالى. نعم. قالوا وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل قائله. فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض وخطأ قول جهم وأصحابه القائلين بالإجبار صح قول القائلين من أهل الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة. وهذا القول أعني قول أهل الإثبات المخالفين القدرية والجهمية هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرنا. وهو قول أهل السنة والجماعة، قول الرسل وأتباعهم. نعم. الله. نعم. القول في الاختلاف الرابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في الاختلاف الرابع. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه، وذلك اختلافهم في الكبائر. وذلك اختلافهم. ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرنا، وذلك اختلافهم في الكبائر. فقال بعضهم: هم كفار، وهو قول الخوارج. وقال بعضهم: ليسوا بالكفار الذين تحل دماؤهم وأموالهم، ولكنهم كفار نعمة وهم منافقون، لأن لهم حكم المؤمنين. وقال آخرون: ليسوا بمؤمنين ولا كفار، ولكنهم فسقة أعداء الله، ويوارثون في الدنيا المسلمين ويناكحونهم، ويحكم لهم بحكم الإسلام، غير أنهم من أهل النار مخلدون فيها. وهذا قول المعتزلة. هذه أقوال باطلة، والخوارج أنهم كفار عصاة، والمعتزلة أنهم مسلمون في الحكم ولكن مخلدون في النار، كل هذا أقوال باطلة. وقول أهل السنة والجماعة أنهم مسلمون عصاة ناقص الإيمان ضعفاء الإيمان وليسوا بكفار، ولا يخلدون في النار لو دخلوها بل تحت مشيئة الله. فإذا مات على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو الربا فإنه يكون معرضا للوعيد وعلى خطر من دخول النار، ولكن ليس بكافر وليس بمخلد في النار إذا دخلها، خلافا للخوارج والمعتزلة. فقول الخوارج بتكفير العصاة وقول المعتزلة بأنهم مخلدون في النار كلها أقوال باطلة كما قال المؤلف رحمه الله. وكل أهل هذه المقالات الثلاث الذي وصفنا صفة قائليها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها. وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل وهم من أهل الجنة، وقالوا لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أم كبيرة. صغيرة هذا قول مرجع وقول باطل أيضا، هذا قول مرجع. نعم وقالوا لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل. قالوا والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون: هم مؤمنون غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بفضله فأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة. وهذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة والجماعة، أن العصاة إذا ماتوا على معاصيهم تحت مشيئة إن شاء الله غفر لهم لتوبتهم أو لأعمالهم الطيبة، وإن شاء عذبهم على قدر جرائم إذا كانوا ماتوا عليها، ثم بعد التطهير يدخلهم الله الجنة. قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه. قالوا بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والفضل عن الجرم. قالوا فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه فغير جائز ألا يثيب على الطاعة، لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور. قالوا والله عدل لا يجور وليس ذلك من صفته. وقال آخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن هو الولي المطيع لله. قالوا وقول القائل فلان مؤمن مدح منه لمن وصفه. قالوا والفاسق مذموم غير ممدوح عدو الله لا ولي له. قالوا فغير جائز أن يوصف أعداء الله بصفة أوليائه أو أولياؤه بصفة أعدائه. قالوا فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرديء للمؤمن. قالوا وتسميته مسلما باستسلامه لحكم الله الذي جعله حكما له ولأمثاله من الناس. قال أبو جعفر: والذي نقول معنى ذلك أنهم مؤمنون بالله ورسوله، ولا نقولهم مؤمنون بالإطلاق لعلل سنذكرها بعد، ونقولهم مسلمون بالإطلاق لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان، فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم. ونقولهم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله، ولا ننزلهم جنة ولا نارا، ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقولهم في مشيئة الله تعالى ذكره: إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها، ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة، لأن الله جل ثنا. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، نعم، أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبهم فلا يخلدون، فعذبوا في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص.

وما جاء به من شرائع دينه. قالوا فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمعنى ما أنت بمصدق لنا على قيلنا غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل. وهذا قول أهل السنة والجماعة قول وعمل معرفة بالقلب نطق باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو المؤمن الكامل يؤدي ما أوجب الله بقلبه ولسانه وعمله وهذا قول أهل السنة والجماعة. فإذا أخل بواجب أو رتب معصية صار ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. إذا كان أصل الإيمان ثابت موحد لله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم مجتنب لما يوجب الكفر فإذا فعل شيء من المعاصي صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه. وإنما يقول مؤمن إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحارم. والسلف يقول إن شاء الله من باب التبرك ومن باب الحيطة مؤمن إن شاء الله إما لأن قد يكون قصر في العمل وإما لمراعاة الموت ما يدري هل يموت عليه أم لا فيقول إن شاء الله. والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فيقال لمن أتى بالقول والعمل مؤمن شهد الشهادتين وصدق بقلبه وعمل بجوارحه أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمنا كاملا. فإن نقص من عمل شيء صار نؤمنا نقص الإيمان. أما القول والقلب لا بد منهما. قول القلب اعتقاد قول القلب وعمله الخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك والتصديق هو القول. عفى الله عنك في قول المؤلف إن الإيمان في لغة العرب هو التصديق. نعم قول المؤلف إن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق هذا أصله لكن التصديق هو يكون بالقول ويكون بالعمل يكون بلسانه ويكون بعمله. تقول العرب حملة صادقة إذا جد في قتال الكفار صار الحملة الصادقة فإذا عمل صار صادقا في قوله. فالذي يقول أن صار فريضة ويؤديها هذا هو الصادق. وإذا قال فريضة ولم يؤديها صار قوله ضعيفا ليس بصادق الصدق الكامل حتى يعمل. وإذا قال الزكاة حق ولم يعمل صار قوله ناقصا وإيمانه ناقصا حتى يؤديها. على هذا أن الإيمان في اللغة التصديق الجازم يكون تصديق بالقول ويكون بالعمل أيضا يكون التصديق بالعمل أيضا من اللغة. فالذي يحمل على الكفار حملة قوية يقال صادق والذي يحمل ضعيف ويتقهقر ليس بصادق. الله عنك. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرض والذي يقال أني أكرم الضيف وأن يكرم الضيف حق ثم لا يكرمه ليس بصادق. فإذا أكرم الضيف صار صادقا يعمل عمل. فلو قال الضيف له حق الكرامة يجب إكرامه ولكنه لا يكرمه ما كان صادقا بل كان قوله ضعيفا مكذبا لعمله عمله مكذبا لقوله. أليس التصديق يقابل الكذب؟ يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل هذا التصديق في اللغة وفي الشرع. لكن في محض اللغة أليس التصديق يقابل الكذب والإيمان نعم. يقابل الكفر والكذب يكون بالعمل أيضا. فالذي يقول إن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه يهينه كاذب عمله كذب قوله. عفى الله عنك. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته. فكذلك العارف بنبوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله

وإيجاب عفى الله عنك بعض السلف وجوب الاستثناء لأجلها لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، يقولون إن شاء الله لا يزكي نفسه، قد يكون عنده بعض التفريط. عفى الله عنك. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف السادس. مؤلف يلام في هذا أنه ما ينسب لأهل السنة، كان ينبغي له يقول هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يختار القول الصواب ولكن لا ينسبه إلى أهل السنة. كان ينبغي للمؤلف رحمه الله إذا اختار الصواب يقول هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، حتى يكون السامع على بصيرة. فالمؤلف هنا مقصر رحمه الله، كلام كثير يتكلم كثيرا ولكن ما يعتني بإيضاح من أهل السنة والجماعة، وإن كان اختار الصواب يختار الصواب لكن لا ينسبه إلى أهل السنة، وينسب البدع إلى أهل البدع، يقول هذا قول المرجعة، هذا قول الجهمية، هذا قول المعتزلة، حتى يعرفوا كما كان أبو الأشعري، أبو الحسن الأشعري وغيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلها. المؤلف هنا ما ينسبها إلى أهلها، يأتي بالأقوال مجردة، هذا نقص. نعم. يعني أني أرجو إن شاء الله أني كملت. نعم. مو بشك من باب رجاء أنه كمل، يخشى النقص.